الوجه الثاني. إن الله جميل يحب الجمال. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 69 بعد 170 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: صديقتي طيبة جدا ملتزمة بتعاليم دينها ومحبة للخير، ولكن لديها ظاهرة وهي أنها تحب أن تكون دائما متميزة عن غيرها من الصديقات، مثلا في لباسها تريد أن تلبس لباسا مختلفا عن غيرها من الصديقات، ساترا طبعا، ولا تريد أحدا مثلها، حتى أنها لو علمت أن إحدى الصديقات اشترت نفس فستانها الذي تملكه فهي تتركه ولا تلبسه مرة أخرى، وكذلك في لباس أولادها وأثاث منزلها، ولا تريد أحدا أفضل منها، ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس حتى لو كان ما لدى الناس أجمل مما عندها. المهم أن يكون مختلفا، فهل هذا حسد أم كبر؟ علما بأنها تكره هاتين الصفتين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ندري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات، فإن كان ذلك حسدا فهو محرم، لكن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود والسعي في إضراره، وهذا لم يحصل منها. وإن كان تكبرا واستنكافا عن مشاركة الغير في ذلك فهو محرم أيضا، ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، وليس منه أن يحب أن يكون ثوبه حسنا، فإن الله جميل يحب الجمال. وإن كان فعلها هذا حبا للتميز والشهرة بسيمة خاصة فينظر ما سبب ذلك، ويمكن أن هذا من الأخلاق التي تتمكن من قلوب الناس دون أن يكون لها دوافع ممنوعة، والله أعلم. انتهى. لبس القصير أمام الأولاد. السؤال: لدي 4 أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 170 انتهى الهامش. حكم لبس المعاطف الجلدية. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله الجزء السادس رقم 354 انتهى الهامش. السؤال: تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية، ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع عادة من جلود الخنزير، وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا، علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي والدين على المذاهب الأربعة قد تطرق إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة ولم يوضح ذلك بجلاء. الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر. 3. الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم 3366 انتهى الهامش. وقال: دباغ جلود الميتة طهورها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم 3366 انتهى الهامش. واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2518 من حديث الحسين بن علي، وأحمد في الجزء الثالث رقم 153 من حديث أنس. انتهى الهامش. التشبه في اللباس. الهامش اللؤلؤ المكين في من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 90. انتهى الهامش. السؤال: علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة. الهامش حديث صحيح رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 325 وأبو داود في اللباس رقم 4098 وابن ماجه في النكاح رقم 1903 بلفظ مقارب. انتهى الهامش. فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة أي القميص والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليا في كثير من بلاد المسلمين؟ هل ينطبق عليه الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط؟ لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد. الجواب: لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم الذي فيه تشبه بالرجال، وورد في اللعن في الحديث ولو كانت عند النساء أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها وصيرورة ذلك محبوبا لديها ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب وفي الحفلات، وترى ذلك فخرا وميزة وشرفا، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم. تسريح الشعر. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 94. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس ثم إسداله مع باقي الشعر؟ الجواب: ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته. أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى إذا لم يحصل الفتل. لبس ربطة الشعر. الهامش المصدر السابق. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟ الجواب: لا أرى بأسا بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى. لبس المطلي بالذهب. الهامش المصدر السابق الصفحة رقم 195. انتهى الهامش. السؤال: أهديت لي ساعة مطلية طلاء فقط في حدود 18 قيراطا من الذهب في أماكن محددة من الساعة، وهي حول الجزاز والجانبين ومكان إغلاق سير الساعة، ما حكم لبسها؟ الجواب: هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم. حكم لبس الساعة المطلية بالذهب. السؤال: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب، فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ الجواب: من المعلوم أن لا لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده. الهامش، رواه مسلم في اللباس رقم 2090، انتهى الهامش. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. الهامش، رواه الترمذي في اللباس رقم 1720، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 159 و160، انتهى الهامش. فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب، لا خاتما ولا زرارا ولا غيره، والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهبا. أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسير فإن ذلك جائز، لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها، أعني الساعة المطلية بالذهب، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط. ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالا، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599، انتهى الهامش. ولكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 75 و76، انتهى الهامش. حكم ممارسة الرياضة بلباس قصير لا يستر. السؤال: ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة، وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ الجواب: ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تلهي عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما، وإن كانت ديدنا الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت أو مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثر فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم. الهامش، فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 431، انتهى الهامش. لا يجوز لبس السراويل القصيرة. الهامش، فتاوى إسلامية ابن جبرين الجزء الرابع رقم 431 و432، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس السروال القصير مثلا في المباراة الرياضية خارج أوقات الصلاة، وكان هذا لا يؤدي إلى الفتنة؟ أرجو من سعادتكم الإجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الأدلة على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: نرى أنه لا يجوز لبس السراويل القصيرة كالتبان الذي يستر العورة المغلظة فقط وتبدو معه الفخذان أو أكثرهما، سواء كان في اللعب في مباراة أو في الأسواق أو غير ذلك، ولو في غير الصلاة، وقد يعفى عن ذلك داخل البيت إذا كان الإنسان في مهنته الخاصة بحيث لا يطلع عليه الناس. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى جرهد الأسلمي وقد انحسر إزاره عن بعض فخذه فقال: غطي عن فخذك فإن الفخذ عورة. والله الموفق. الهامش، الحديث، رواه أبو داود في الحمام رقم 4014 والترمذي في الآداب رقم 2799، انتهى الهامش. حكم لبس ميدالية من ذهب. السؤال:

الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 431. انتهى الهامش. لا يجوز لبس السراويل القصيرة، الهامش فتاوى إسلامية ابن جبرين الجزء الرابع رقم 431 و432. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس السروال القصير مثلا في المباراة الرياضية خارج أوقات الصلاة، وكان هذا لا يؤدي إلى الفتنة؟ أرجو من سعادتكم الإجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الأدلة على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: نرى أنه لا يجوز لبس السراويل القصيرة كالتضيه ظاهر القرآن والسنة والاعتبار الصحيح. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة الآية 95 بعد 100، أي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم. ووجه دلالتها أن شرب الدخان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة، بل صرف له فيما فيه مضرة. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال. ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال. وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب الدخان، فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. وأما أعظم حال شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده، وما أثقل الصيام ونحوه من العبادات عليه، لأنه يحول بينه وبين شربه، بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكن أن يشرب الدخان أمامهم، فإنك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم. وكل هذه الاعتبارات تدل على أن شرب الدخان محرم. فنصيحتي لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بشربه أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه، ففي ذلك كله معونة على الإقلاع عنه. ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد الإنسان عن الجلوس مع شاربه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم، وسيجد الإنسان بحول الله نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. فإن قال قائل: إننا لا نجد النص في كتاب الله وسنة رسوله على تحريم شرب الدخان بعينه، فالجواب أن يقال: إن نصوص الكتاب والسنة على نوعين: واحد، نوع تكون أدلته عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة. اثنان، نوع آخر تكون أدلته دالة على الشيء بعينه. مثال الأول ما أشرنا إليه من الآية والحديثين التي تدل بعموماتها على تحريم شرب الدخان، وإن لم ينص عليه بعينه، وإن لم ينص عليه بعينه. مثال الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سورة المائدة الآية الثالثة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سورة المائدة الآية 90. وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني، فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة. الهامش نور على الدرب، فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. تجارة أشرطة الفيديو. السؤال: ما حكم تجارة أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام؟ وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 1045، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك ومعاملتها. السؤال: هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة والبنك العربي بصفة خاصة حلال أم حرام؟ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، أرجو إفادتي حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك. الجواب: لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية رقم 2. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، أخرجه مسلم في صحيحه في المساقات رقم 1598. الهامش أيضا كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك. السؤال: لي ابن عم يشتغل في البنك موظفا، فهل يجوز له التوظف أم لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. حيث سمعنا من الإخوان أنه لا يجوز التوظف في البنك. الجواب: لا يجوز التوظف في البنوك الربوية، لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز التعاون مع أهله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك الربوية ومعاملتها. السؤال: ما حكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها؟ وجاء الجواب: العمل فيها محرم، لأنه إما إعانة على الربا، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعين، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارا له، ولا يجوز التوظيف في البنوك التي تتعامل بالربا. وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس، إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه الربا، فإن أخذ الربا فهو حرام. الهامش، فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني. انتهى الهامش. التنفير من السلعة ليشتريها. السؤال: رأيت شخصا يريد أن يبيع سيارة جيدة، وقد اجتمع الناس حوله وقد عرفت بالخبرة، فسألته عنها فقال لي: سيمت بكذا. فقلت له: عجيب، لا تساوي هذا السعر، وقصدي من هذا أن أفرق الناس من حولها وأقلل من شأنها في أعين المشترين ثم أشتريها بأقل، أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا حرام من عدة أوجه أو أكثر، لأنك كذبت حين قلت لا تساوي هذا السعر مع أنها تساوي، ولأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة، وظلمت أخاك الذي باعها، وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة أسهم البنوك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية ينشر في هذه الأيام في وسائل الإعلام للاكتتاب في أسهم بنك الرياض فهل تجوز المساهمة فيها وما هو دور العلماء والدعاة والخطباء حيال هذا الأمر وما هو رأي فضيلتكم في العمل في بنك الرياض وغيره من البنوك التي تتعامل بالفوائد بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب المعروف أن البنوك تقوم أساسا على الربا بأن تعطي مثلا 1000 وتأخذ 1200 أو تأخذ 1000 وتعطي 1200 فتكون آكلة للربا وموكلة له وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية لكن الأساس قيامها على الربا هذا هو المعروف وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها لقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سورة البقرة من الآية 75 بعد 200 وحتى 76 بعد 200 ففي هذه الآية الكريمة التصريح بأن الربا حرام حرمه الله الذي له الملك وله وحده الحكم وإلى شرعه التحاكم وقد بين الله تعالى في آية أخرى بعد هذه الآية أن أخذ الربا إعلان حرب على الله والرسول فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الآيتان 78 79 بعد 200 وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله هكذا فسره أهل العلم وفي الآيتين الكريمتين والحديث ما يدل دلالة صريحة على أن الربا من كبائر الذنوب وفي الحديث ما يدل على أن المعين عليه بكتابة أو شهادة داخل في لعنة الله مساو لآكله وموكله في ذلك وبه يتبين حكم العمل في أي مجال يكون به إثبات الربا بكتابة أو شهادة وأما دور العلماء والدعاة حيال هذا الأمر وغيره مما يخفى على المسلمين وتدعو الحاجة إلى بيان والتحذير منه فواجب كبير ومسؤولية عظيمة لأن الله حملهم العلم ليقوموا ببيانه للناس نسأل الله أن يعيننا وإخواننا على ما فيه صلاح العباد في المعاش والعباد والمعاد كتبه محمد الصالح العثيمين في 9 من الشهر 7 من عام 12400 للهجرة انتهى الشريط 17 وننتقل إلى الشريط 18